في أسئلة؟ تفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم. نعرض ما تيسر من الأسئلة. السائل يقول: هل على المرأة زكاة في حليها؟ زكاة الحلي من الذهب أو الفضة اختلف أهل العلم فيه على قولين مشهورين. القول الأول قول الحنفية رحمهم الله بوجوب الزكاة في الذهب والفضة ولو كان حليا مستعملا، لأن الذهب والفضة هما مالان زكويان بأصل الخلقة، فإن الذهب والفضة أثمان يثامن بها الأشياء بأصل الخلقة، فالزكاة في الذهب والفضة لأنهما أصل المثامنة وهو مال زكوي بأصله. واستدلوا أيضا بأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها قد لبست سوارا، فقال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا، أو سواران. قال: أتحبين أن تساورين بسوارين من نار يوم القيامة؟ فقالوا: هذا فيه دلالة على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل. واختار هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم، وعليه فتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له. القول الثاني قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد، بأن لا زكاة في الحلي المستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده وفرسه زكاة. فقالوا: فيه دلالة على أن كل مستعمل لا زكاة فيه، سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك. والقول الثاني وهو قول الجمهور، قول أكثر أهل العلم، قول قوي، لأن الوجوب يحتاج إلى دليل، لأن وجوب الزكاة طارئ، الأصل في الأموال لا تجب فيها الزكاة إلا ما أوجب الشارع، فلا بد من الدليل الصريح، ما بد من الدليل الصحيح الصريح في الوجوب. ومذهب الجمهور في هذا أقوى وأقرب وأرجح، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل على الراتب أو في الراتب الذي يتقاضاه المرء زكاة؟ هذه مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، وهي زكاة الراتب. المال، هذه النقود، هي أثمان للأشياء، وعلة الثمانية هي العلة التي جعلت الزكاة في الذهب والفضة، فما قام مقام الذهب والفضة في الثمانية أعطي حكمها. ومن ذلك الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية ثمن للأشياء، فعلة الثمانية موجودة في هذه الأوراق النقدية فيجب فيها الزكاة. فما تجمع عند الإنسان من مال من هذه الأوراق النقدية فيجب فيها الزكاة. زكاة الراتب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا تجمع عند الإنسان مال بلغ نصابا ودار عليه الحول وجب فيه الزكاة، والحول واضح تمام السنة، والنصاب نصاب الأوراق النقدية، نصاب الذهب أو الفضة، فيقاس بأحدهما وقيل بأقلهما لأن ذلك هو الأحظ للفقير. ونصاب الذهب 20 مثقالا بالجرامات 85 جرام، 85 جراما. فإذا كان الجرام من الذهب قيمته 100 ريال اليوم، فالنصاب 8500 ريال، ونصاب الفضة 595 جراما. فإذا كان الجرام 10 ريالات جرام الفضة، فأصبح قيمة النصاب 5950. عندنا الآن نصاب الذهب 8500 ونصاب الفضة 5950، فإما أن يكون بأحدهما، والأقرب والأحوط بأقل النصابين وهو 5950. عند 5800 لا زكاة عليه لأنها دون النصاب. بلغ عند 5950 هنا بلغ النصاب، ومقدار الزكاة 1/4، ربع العشر وهو 1/40. فإذا كان عنده مثلا عنده 40,000 يخرج 1000 ريال، يقسم المبلغ الذي عنده على 40 والناتج هو مقدار الزكاة 2.5%. الراتب يأتي كل شهر، فإذا كان في شهر محرم بقي عنده من راتب شهر محرم 7000، وشهر صفر 7000، وفي كل شهر يوفر 7000 ريال. هذه بعد إذا جاء محرم 1/1 محرم من السنة التي تلي ذلك، أصبح عنده المال المتجمع 84,000. صحيح، هل يزكي 84 أو يزكي 7000؟ لأن الذي دار عليه الحول الآن فقط الأولى شهر محرم 7000، أو يزكي 84؟ له الخيار، إما أن يزكي كل شهر فيخرج زكاة محرم 7000، فإذا جاء شهر صفر أخرج زكاة شهر صفر 7000، وهكذا في كل شهر. وإما أن يقول لا، هذا فيه كلفة علي ومشقة، علي فيه كلفة ومشقة، فلو أخرج 84 زكاة 84 في شهر محرم، وقال أنا زكاتي يوم زكاتي هو 1 محرم من كل سنة، أنظر إلى المال المتجمع عندي فأزكيه لمرة واحدة في العام، فله ذلك، وهذا أيسر، وعليه فعل كثير من الناس اليوم، أيسر في العمل، فيجعل له في العام يوما محددا كواحد رمضان أو 1 محرم أو أي يوم يختاره في السنة، فينظر إلى رصيده في البنك فيخرج من كل 100 2.5%، يخرج من كل 100 2.5، أو يخرج من كل 40 1، ثم يبقى إلى العام الذي يليه في نفس اليوم من العام الذي يليه يخرج زكاة المتجمع عنده. هذا أيسر، هذا الذي تجب فيه زكاة أو كيفية إخراج زكاة الراتب. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل في المواشي المعلفة زكاة؟ من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون من السائمة، والسائمة التي ترعى الحول كله أو أكثر الحول، يعني إذا كانت ترعى 7 أشهر ففيها زكاة، إذا كانت ترعى أقل من 6 أشهر، لو رعت 5 أشهر وأعلفت 7 أشهر لا زكاة فيها. فإذا كانت تعلف الحول كلها أو أكثر الحول فلا زكاة، الزكاة في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول أو ترعى الحول كله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: علي دين تجاوز 10,000 ريال، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة في الدين ولا؟ نعم. إذا كان عليه دين لآخر فهذا الدين، هذا المال إذا بقي عنده حولا كاملا، لو اقترض 10,000 وبقي عنده هذا المال حولا كاملا وجب عليه أن يزكيه، لأنه ماله ما لم يرد هذا المال. فإن رد المال فلا زكاة فيه، وإن لم يرد المال وجب عليه الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال على الأم والأخت والأخ في كل شهر؟ لا تدفع زكاة المال للأصول ولا للفروع، لا للآباء وإن علوا، الأب والجد وجد الجد لا تدفع لهم الزكاة، ولا للأم والجدة وأم الجدة وهكذا وإن علوا، ولا للفروع لا تدفع الزكاة للولد ولا ولد الولد ولا للبنت ولا ولد البنت وهكذا، لأن النفقة على الأصول والفروع إذا كانوا محتاجين واجبة، إذا احتاج الأب أو احتاجت الأم فلا يدفع الابن الزكاة، وإنما يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، يجب عليه أن ينفق عليه من ماله، وكذلك ولده إذا احتاج فإنه ينفق عليه، يجب عليه النفقة على ولده. أما الحواشي الإخوة والأخوات فإن انقطع التوارث بينهم فلا مانع من إعطاء من الزكاة، وإن كان بينهم توارث مثل الولد الذي لا ولد له فإنه تجب عليه نفقته، لأنه لو مات هذا الولد، لو مات هذا الأخ لورثه أخوه، فإذا كان كذلك فالمال سيصبح ماله. أما إذا انقطع التوارث، كان الإنسان له أولاد ولأخيه أولاد فلا توارث بينهم، يجوز أن يعطيه الزكاة إذا كان من أهل الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يقول: إذا كان مديونا عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من الناس من زكاة أموالهم؟ الله جل وعلا ذكر من الأصناف 8 ذكر الغارمين، والغارم الذي عليه غرم مالا فتحمل حمالة، فإذا كان عليه دين لا يستطيع الوفاء، لا يستطيع الوفاء بهذا الدين، جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يدفع به هذا الدين الذي عليه، لأنه داخل في الغارمين، والغارمون من الأصناف 8. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.